هل معنى كده ان والدي كان متبلغ بحاجة يوصلها لي؟ هل معنى كده ان والدي كان عارف كل اللي هيحصل وقاله لي؟ بعد سنتين قامت الثورة والشركة اللي أنا فيها قفلت، واشتغلت فعلا بعد أقل من سنة بعد ما الحال اتدهور بجد في شركة أحسن بكتير جدا، واللي والدي قاله اتحقق. الشركة كانت شركة سياحة وبتعمل عروض للعاملين فيها المميزين بحج مخفض بالتقسيط. قدمت واتقبلت وانا مسافر كالعادة بسلم على اهلي كلهم، امي ومراتي، لكني طلبت من سميرة ان انا لازم اروح لخالتي وحماتها نقعد عندها يوم. استغربت لاني ما كنتش بعمل ده الحقيقة، لان انا خلاص متأكد انها هتموت. صحتها كانت كويسة جدا، فوانا قاعد قلت مش يمكن ده يكون تخريف ما يحصلش حاجة. سافرت وبين لحظة والتانية مستني التليفون، لقيت سميرة بتكلمني وهي منهارة. ماما ماتت يا حافظ، ماما ماتت، الميكروباص اتقلب بيها هي وجارتنا وماتوا. كده ما بقاش فاضل غير ايه؟ انقذ ولادك، وامك اللي هتقولك الحل او عندها الحل. كل الأحداث اللي حصلت دي حصلت على فترات منها سنين مش ورا بعض. رجعت مصر بعد العيد الكبير ودخلت لأمي وحكيت لها كل اللي حصل من وقت ما والدي قفل الأوضة وقال لي الكلام ده لحد ما حماتي أختها ماتت. أمي قالت لي يا ابني إيه ده يا ابني مفيش حاجة اسمها كده يا ابني، الأعمار بيدي. اللي قلت لها بقولك قال لي كل ده وقال لي ان ولادي في خطر او هيتأذوا او ممكن يموتوا هما كمان، والحل عندك يا ماما، ايه اعمل ايه قوليلي. قلت لي يا ابني هتعمل ايه يعني ايه، انا معرفش حاجة والله العظيم معرف. قلت لها هو اللي قال لي ابوس ايدك ورجلك يا امي ولادي هيضيعوا، قوليلي اي حاجة، قوليلي افتكري اي حاجة اعملها، طب انصحيني اعمل ايه لولادي. ما ردتش عليا ولا هي فاهمة اي حاجة اصلا. فضلت 3 سنين الف على الدجالين، في الغالب وشيوخ قليل الحقيقة قالوا لي روح جوامع وروح كنايس وروح لدجالين في بيوتهم، لحد ما في شيخ وانا ماشي من عنده بعد ما قال لي يا ابني كل اللي بتقوله ده تلبيس من الشيطان، يا ابني ده تلبيس من الشيطان، يا ابني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، انت لو حتى كلامك حتى صح يا ابني مش هتقدر تمنع ان هم هيحصلهم حاجة، انت قدرت تمنع اللي فات؟ قلت له ما قدرتش بس دول ولادي. انا كنت وصلت لمرحلة ان انا منعت ولادي من انهم يروحوا المدرسة أو حتى إن هم يخرجوا من البيت. بعد ما الشيخ فوقني بالآية دي وقالها لي قلت خلاص زي ما تيجي تيجي، وبدأت واحدة واحدة يرجعوا لحياتهم الطبيعية. أنا ومراتي كان بيننا مشاكل كتيرة جدا. ليه؟ لاني حكيت لها وقالت لي انت كنت عارف ان امي هتموت وما قلت ليش، لو كنت قايل لي كنت خليتها ما تخرجش في اليوم ده. حاولت افهم واقنع مفيش فايده. اتفقنا ان احنا هنخرج واخدهم ونروح اسكندريه نغير يومين علشان الجو المكهرب ده يفك شويه. قبل ما نخرج بيوم امي تعبت ودخلت المستشفى. الدكتور قال لي يا ابني الموضوع مسألة أيام، أمك كان عندها ورم والورم تمكن من جسمها كله. ما بقيتش أعمل حاجة غير إني أقعد جنبها على السرير وأعيط. وفي ليلة فائت وقالت لي: ولادك يا حافظ، بلاش يا حافظ، بلاش البحر، ما توديهمش البحر يا حافظ، بلاش حتى السنة دي. قلتلها ليه يا ماما؟ قالت لي: ابوك اللي بيوصيك. وبعدها سكتت وماتت، مش فاكر بيومين ولا بتلاتة بعدها، بس ماتت. انا عملت ايه؟ لغيت المصيف ومنعت ولادي من ان هما يروحوا البحر لحد الصيف اللي فات، صيف 2016. انا معرفش اللي اتعرضت لي التجربة دي سموها ايه. لما حكيتها لواحد من صحابي المقربين قال لي على اسم فيلم شفته بيحكي نفس اللي حصل لي، وقال لي على اسم فيلم عربي مسروق من الفيلم اللي شفته بيحكي نفس اللي حصل لي. لكن الفيلم الأجنبي الأصلي لقيت في بدايته هذا الفيلم مبني على قصص وحقائق حدثت بالفعل. هل فعلا اللي حصلت له دي ظاهرة خارقة فعلا وتعرضت ليها، ولا هل ده تلبيس من الشيطان زي ما الشيخ قال؟ المصيبة ان انا حياتي بقت جحيم، مش عشان انا منعت ولادي من ان هما يروحوا البحر او غيره، لا، المشكلة ان امي قالت لي حاجات تانية اعفوني ان انا اقولها. انا بس ما بقولش غير حاجة واحدة. ليه؟ ليه؟ انا كان نفسي اعيش زي اي بني ادم حياة عادية، وحتى لو هموت ولا ولادي ولا مراتي ولا اي حد هيموت يموت عادي. ما كنتش محتاج اعرف اللي هو قاله لي ولا حتى اللي هي قالته لي، لاني لا بعرف اغير مستقبل ولا في ايدي ان انا انقذ حد. حتى ولادي لو راحوا المصيف الصيف الجاي مش يمكن ده هو الميعاد. انا بس بقول لامي وابويا حاجه: انتوا كده فاكرين ان انتوا بتردوا لي الجميل؟ ابدا، انتوا حولتوا حياتي الجحيم. التجربة الثانية اسمها القتيلة. كان عندنا في بلدنا بيت قديم معمول من الطين، ومن وانا صغير الكل بيقول ده بيت ابو كامل ومحدش بيقرب منه. اول ما بقى عندي 10 سنين سألت امي فقالت لي: البيت ده موجود يا ابني من زمان، واللي حصل ان ابو كامل ده موت مراته وسابها وهرب، وابنه كامل ده كان عيل صغير فضل راقد جنب جثة امه كذا يوم لحد ما الناس شموا الريحة ودخلوا، بعد كده بكذا يوم لقوه مرمي جنب امه ما بينطقش، خدوه، ولكنه يا ولده بعدها بكذا يوم مات. ومن وقتها البيت ده بقى الكل بيحكي عليه حاجات غريبه، ناس بتخاف تقرب منه، وناس تقولك بيسمعوا صوت العيل جوه بيصوت وبيعيط، وناس يسمعوا صوت الست وهي بتنادي على جوزها. هو ده يا ابني اللي عرفه. طفل في سن 10 سنين الكلام ده دخل دماغي، واتفقت انا وزمايلي اننا هندخل البيت. هندخل البيت امتى؟ البلد بتفضى عندنا دايما في الوقت اللي هو بتاع المغرب وبعد المغرب. العيشة طبعا احنا جبنا مش هنعمل ده، لكن المغرب بتبقى كل اهل البلد بيطلعوا بيبقوا طالعين الغيطان بالبهايم بتاعتهم والمواشي وكل حاجة الصبح، والمغرب بيروحوا بالمواشي بتاعتهم. فالفترة اللي بقت بعد المغرب هيبقى الدنيا لسه منورة وفي نفس الوقت الدنيا فاضية. فقلنا هنروح البيت ندخله في الوقت ده. اتجمعت انا وزمايلي الثلاثة وخدنا كشاف ودخلنا من الشباك، فضلنا نلف جوه البيت. مفيش اي حاجه بصراحه حصلت، لحد ما واحد من من من من صحابي صرخ وهو واقف معانا. بصراحه اترعبنا كلنا، وقلت له: في ايه؟ فضل يشاور قدامه على الحيطه مش شايف حاجه لما سلطت الكشاف عليها. الغريبه بقى ان لقيت التاني بيصرخ هو كمان وبيقول: في عيل واقف اهو، انتوا مش شايفينه ازاي؟ في عيل واقف. الاتنين دول فضلوا يقولوا: شايفين، الحقونا الحقونا، وفي عيل واقف. وخرجوا يجروا من البيت، لكن انا والرابع ما شفناش حاجه خالص، وكنا متاكدين ان هم بيكذبوا.

الصوت كان جاي من جوه من المكان اللي جدي دخله. انا خفت بصراحه وبدات اقول هو مين اللي بيعيط يا جدي يا جدي، لحد ما لقيت جدي طالع من جوه من الغيط من الضلمه وهو شايل الفانوس في الضلمه والضلمه معكوس على وشه شكله خوف، وجايب في ايده الولد والولد فعلا عمال يهيط. لكن اول ما قربوا الحمار فضل ينهق ويتنطط ويرفص ويعمل حاجات غريبة زي ما يكون عايز يجري، لولا ان جدي ربطه في شجرة كان جري بيا. قلت له ايه ده يا جدي، ده ايه ده، هو كان جوه بيعمل ايه؟ قال لي والله يا ابني لقيته جوه، هنركبه معانا على الحمار ونرجع البلد ندور على اهله، ده الواد يا عيني بيموت مش شايف شكله عامل ازاي. قلت له ماشي. ركب جدي قدام والولد في النص وانا ورا ومشينا، مشينا كتير يعني المشوار بيبقى مش قليل، والواد ما بطلش نواح من وقت ما ركب على الحمار وعمال يعيط ويندب، وانا بقى ايه زهقان منه وخايف منه وعمال اقول لجدي ما تسكته يا جدي ما تسكته ومش عارف ايه. بصراحة يعني مش هكذب زهقت عليه وهو بيعيط وقمت ضربه بدراعي في ظهره. الواد صوته اتغير، بدأ يترعش زي اللي الكهرباء مسكت فيه. جدي قال لي بقول لك ايه انت بتضربه ليه؟ قلت له انا ما ضربتوش. انا قال لي ما تمدش ايدك عليه، لو اهله عرفوا هيركبونا الغلط النهارده، طبطب عليه خليه يسكت. طبطبت عليه لحد ما الولد فعلا سكت وهدي. احنا ماشيين سمعت صوت جاي من بعيد من ورانا عمال يقول يا مصطفى يا مصطفى انزل من على الحمار يا مصطفى يا مصطفى يا واد يا مصطفى انزل من على الحمار انزل من على الحمار يا واد يا مصطفى ده مش جدك يا ولا. الصوت اللي كان بيقول لي انزل من على الحمار يا مصطفى ده كان صوت جدي. ايوه جدي اللي جاي من بعيد يجري وعمال يقول لي انزل من على الحمار يا مصطفى. في اللحظه دي الحمار نفسه وقف خالص، وجدي اللي انا راكب معاه عمال يضرب يقول له شي وحا ويضرب فيه مفيش فايده. وانا عايز انزل وخايف ومعرفش هو في ايه، هو انا راكب مع جدي ولا اللي جاي ورايا جدي ولا ايه. قلت له هو ايه يا جدي الحمار مش عايز يتحرك ليه؟ اتلفت لي وبص لي، ما كانش جدي خالص، واحد تاني. مش عارف اوصف شكله، لكن كل اللي انا فاكره انه شكله يخوف. عينيه كانت تخوف قوي، كانت عاملة زي عينين القطط اللي بتنور بالليل، واسعة قوي. صوت نفسه كان عالي قوي. صرخت بأعلى صوت وسمعت جدي وهو جاي جري لسه من بعيد وبيكمل جري، نط، وعمال يقول له نط يا مصطفى من على الحمار نط. اللي حصل ان الراجل اللي كان راكب قدام او ده معرفش مين هو اللي زقني وقعني من على الحمار وضرب الحمار ضربة زي ما يكون الحمار طار، طلع يجري بيهم بسرعة جدا. جدي وصل ولقاني واقع في الارض، قال لي ابن الجنيه ضحك عليك انت مش عارف جدك يا هبل. قلت له انا اعرفك منين هو ده مين؟ قال لي منهم من نداها وولادها والجن، ما هم كتير هنا في الغيطان، انت غريب عن البلد ولا ايه؟ جدي كان واخد الموضوع ببساطة قوي. قلت له طب والعيل الصغير؟ قال لي جن صغير عادي يعني. قلت له طب والحمار اللي خدوه؟ قال لي ما تقلقش شوية وهتلاقيه راجع، هما مش عايزين الحمار في حاجة. قلت له روحني. قال لي لا لما نخلص، خليك بس ايدك في ايدي وبتسيبنيش. خدني وروحنا الغيط، وفضلت فعلا طول ما احنا في الغيط ماسك في ايده، ما بسيبهاش خالص، ما بسيبش ايده، لو السماء طبقت على الارض مش هسيبه. وهو عمال يقول لي خلاص يا ابني انا معاك يا ابني سيب. اقول له لا مش هسيب ايدك، مش هسيب ايدك خالص. بس كان طول ما هو ماسك ايدي كنت ساعات احس انها مش ايد جدي. ايد كانت بتبقى ناشفه قوي، بتوجعني قوي. او ما قايل له جدي قرب الفانوس من وشك كده، يقوم قرب الفانوس ويضحك ويتريق اعرف انه جدي. وساعات اقول له ما يردش عليا. يمكن بعدها بساعه لقينا الحمار فعلا رجع لوحده. اول ما الصبح طلع قلت له انا هروح، مش هستناك انا هروح. كان بعد الفجر بشويه وروحت. لحد يومنا ده ما بنساش شكله، لا بنسى وشه ولا نفسه ولا عينيه الواسعه ولا العيل الصغير اللي جابهولي من جوه الغيط وجاه. حكيت بعد كده والناس اكتر من مره احكي قدامه ويقولوا الجن كان بيلخبطك بيتوهك مش هيعمل لك حاجه، هو بس بيحاول يتوهك وخلاص. ودي حكايتي مع جدي.